السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات في حلقة جديدة من تدبر سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا نورا في الدنيا ونورا على الصراط والعمل بما فيها كما يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، اللهم أمين. في الحلقات الماضية من سورة النور وفي تدبر سورة النور وصلنا إلى الآية رقم 11 بعد ما ذكرنا أحكام اللعان وحكم الآيات التي ذكر فيها اللعان، ووصلنا الآن إلى حادثة الإفك. الكلام الآيات اللي جاية بقى هتتكلم عن حادثة الإفك بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن في هذه السورة زي ما قلنا في الأول سورة أنزلناها وفرضناها، يعني معنى كده أن السورة دي فيها آيات بينات وفرض الله سبحانه وتعالى فيها أحكام كثيرة على العباد، على عباده المؤمنين. ثم بعد ذلك بدأ بذكر خطر الفاحشة العظيمة اللي هو الزنا زي ما ذكرنا في أول الصفحة كده. بعد كده هيبدأ الله سبحانه وتعالى يتكلم عن خطر هذه الفاحشة العظيمة على العبد في دينه ودنياه، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الزنا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذه السورة ذكر أيضا حد الزنا، تمام كده؟ يبقى وقلنا ايه هو المقصود من إقامة الحدود، حدود الله سبحانه وتعالى. اول حاجة طبعا نقاء المجتمع وارتداع الفرد عن فعل ذلك، وبيان ان المؤمنين الاخرين يخافوا من ان اللي هيحصل فيه كده فيخافوا وينزجروا عن فعل هذه المعاصي والوقوع فيها وما الى ذلك. ثم بعد ذلك هنتكلم دلوقتي عن حادثة الإفك اللي هي ايه؟ اللي هي يعني ايه الإفك؟ يعني البهتان اللي افترى، يعني تمام. يبقى الإفك اللي هو زي ما بنقول الافتراء الذي رميت به السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحصان الرزان. كلمة محصن في هذه السورة، تمام، قبل كده وضحنا ان هي ليها معاني، وقلنا ان ليها معاني حسب سياق الآية. فقلنا ان من معاني كلمة المحصن، المحصنات او المحصنة او المحصن الرجل، ان من معانيها اولا المتزوج، تمام، وإن كان طلق أو إن كان بقى أصبح أرملا، ولكن في غالب يعني في الأصل إن هو أحصن خلاص، يعني زي ما يقولوا إيه، داء الحلال خلاص. تاني حاجة من معاني أيضا كلمة محصن العفيف أو معناه الحر، وده كله على حسب سياق الآية. في هذا السياق المراد به مين؟ العفيف المحصن، يعني اللي هو المحصنات يعني العفيفات خلاص. فلفظ إحصان جاي من ايه؟ يعني اما انا اقول لك مثلا محصن، انت اول حاجه يجي في دماغك ايه؟ الحصن. الحصن ده اللي هو ايه؟ حصن المسلم. يعني ايه حصن المسلم؟ حاجه بحصن بيها نفسي، حاجه الانسان بيحصن بيها نفسه. يعني ايه بيحصن نفسه؟ يعني بيحفظ نفسه بقوه وبشده خلاص. فكلمه حصن في اللغه وفي الدنيا عموما بتستخدم من ان الشيء ده يبقى منيع وحصين، يعني شيء متحافظ عليه، شيء مستخبي خلاص. لو الحصن ده انا مثلا قاعده جوه حتة كده وعاملة حواليا حصن زي سور كده، لو الحصن ده بقى اتهد، ايه اللي هيحصل؟ كل اللي وراه ايه؟ هينتهك. كل اللي وراه هيستباح، هيتهد هو كمان. لذلك تلاقي ان البلاد بيعملوا حصون على الثغور. يعني ايه الثغور؟ الحتة اللي فيها يعني ايه حاجة كده، في مثلا حاجة معينة او مثلا موقع حربي او تلاقي بيعملوا حواليه ايه؟ حصن. ليه؟ عشان محدش يتعدى عليه من الأعداء أو من الناس اللي خارج البلدان. فبالتالي الأسوار دي اللي هي الحصون لازم تكون حصن قوي جدا، لأن الحصن لو ضعيف هيبقى سهل الاستباح، هيبقى سهل إن أنا أوقعه، هيبقى سهل إن أنا أخبطه خبطة يقع. ولكن الحصن ده لازم يكون، الحصن لازم يكون منيع وقوي وكمان عالي خلاص، وعليه ايه؟ حراس كمان عشان محدش يدخله بسهولة خلاص. مش ده المعروف، يعني ده اللي في دماغك ودماغي من معنى كلمة حصن. زي كده ما بنقول ايه القلعه، لما مثلا عيالك بيجوا يسالوك يعني ايه القلعه دي يا ماما، انت بتقولي لهم ايه؟ القلعه يعني دي يعني حصن. يعني ايه حصن؟ يعني بيستخبى فيه الجنود و و و، وبتكون مكان زي ما بيقولوا ايه، محصن للامور الحربيه والعسكريه. طب ايه اللي يخلي الانسان عفته حصينه بقى؟ ان العفه اللي عندي خلاص، اللي هي نطلب من الله سبحانه وتعالى العفاف، ومن يستعف يعفه الله سبحانه وتعالى. طب ايه بقى اللي بيخلي العفة دي حصينة؟ ان العفة دي يبقى ليها اسوار كبيرة، اسوار عظيمة. العلماء قالوا ان اسوار العفاف دي مش سور واحد، دي اسوار بتأتي زي ما احنا هنشوف كده من الاوامر والنواهي. ولكن قالوا ان اسوار العفة اول حاجة سور البصر، سور الدخول الى البيوت. يعني يبقى فيه سور كده يمنعني. ايه هو السور ده؟ ان بصري يبقى عليه سور ما اطلقش بصري، وده اللي احنا لسه هنشوفه في الصوره. ايضا سور الدخول الى البيوت، ويمكن من هذا المعنى ايضا اتى قول الله سبحانه وتعالى سوره انزلناها، لان السوره اصلا جايه من كلمه التسور، اذ تسوروا المحراب، يعني يبقى في كان في سور، فممكن جدا من هذا المنطلق ايضا اتى كلمه سوره انزلناها وفرضناها. خلاص، يبقى اول حاجه احنا زي ما بنقول كده ايه، اسوار العفه. ايه هي اسوار العفه بقى؟ سور البصر، سور الدخول للبيوت، سور العلم، خلاص سور العلم، سور الفهم، سور الكلام، لان طبعا احنا هنشوف لسه ان في اداب للكلام وفي اداب للنظر وفي اداب لدخول البيوت، كل دي اسوار. ده كله عشان نحفظ ايه؟ حاجه واحده بس. ايه هي؟ الفرج. الفرج، العرض. الانسان لازم يحصن نفسه، فعشان كده لازم نفهم ان الامر ده خطير، لا يتهاون احد باي حال من الاحوال بهدم اي سور من الاسوار دي. ليه؟ لان انا لو هدمت اي سور من الاسوار دي او اي سور من الاسوار دي اتهدم عندي، هيجر على العبد وبال واشياء لا يكن يعني لم يكن يضعها في حسبانه ابدا. طيب هنبدا نتكلم عن حادثه الافك. ولما اكلمك عن حادثه الافك لازم تفهمي ان هؤلاء هم خير القرون، يعني خير القرون هم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صح كده؟ لما انا اكلمك عن حادثه الافك، انت لازم تحط في دماغك ان خير القرون ابتلوا بهذا الابتلاء في الافتراء والبهتان، فكيف بقى بمن اتى بعدهم؟ يعني ايه الحل بالنسبه لنا احنا بقى؟ شوفي احنا بقى يعني تخيلي بقى احنا حلنا ايه بقى؟ يعني اذا كان خير القرون افتري عليهم بمثل هذه الامور، خلاص خير امهات المؤمنين افتري عليها رضي الله عنها وارضاها، فعشان كده الانسان لازم ان هو يسلم نفسه من شر نفسه ومن شر لسانه. لذلك احنا بنقول ايه؟ نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فما ينفعش ان انا ارمي انسان بريء، وممكن البريء ده يكون افضل عند الله سبحانه وتعالى مني، فالامر هيكون خطير والعواقب هتكون خطيره. طيب نبدا نقرا الايات. قول الله سبحانه وتعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم. ليه؟ ليه كل ده في ميزان ايه؟ في ميزان حسنات اللي ظلم. يبقى بمعنى اصح، هو ليه يا رب مش شر؟ ازاي بقى اذا كان دي واحده مثلا او في حد مثلا القي بالبهتان والافك والافتراء، ازاي ده بقى ما يبقى الشر ليه؟ لان كل ده في ميزان مين؟ في ميزان اللي اتظلم. مش العبد اصلا اللي هو اتظلم دوت ينال وهياخد من حسنات ظالمه يوم القيامه؟ نعم. طيب يبقى شوفي بقى ازاي ميزان حسنات مؤمنات طاهرات عفيفات بريئات هيثقل امام ثقل سيئات من يرميهن. فكل ده فيه ميزان حسنات ايه؟ من ظلم، يعني اللي اتظلم هو ده كله هيبقى في ميزان حسناته، بل هو خير لكم. الله سبحانه وتعالى ايضا يظهر بهذا اللي هي حادثه الافك دي، اظهر بها الفاسد او الذي كان في قلبه خبث، والذي كان في قلبه حسد، والذي كان في قلبه عفن، والذي كان في قلبه مرض، فيظهر في كلامه وفي أفعاله ما لم يعلمه الناس. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر هذا الخبث من قلبه على لسانه وعلى أفعاله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يعني معنى كده أن كل ما ترتب على هذا الكلام في ميزان سيئات من تكلم به، زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي كده، اللي هو ايه؟ تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب شوفي بقى ابن كثير بيقول ايه. هذه العشر الايات كلها نزلت في شأن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها حين رماها اهل الافك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب والفرية الافتراء يعني، والتي غار الله سبحانه وتعالى لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اتنين ولكن جماعة، يعني اللي اتكلموا في حق السيدة عائشة وفي عرضها ما كانش واحد ولا اتنين، ده كانوا مجموعة. فكان المقدم في هذه اللعنة طبعا رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله. ليه؟ لأن هو كان يجمعه ويستوشيه، حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين. يعني إيه يجمعه ويستوشيه؟ يعني قعد إيه يجمع الكلام ويجمع القصة ويركب حتة على حتة لغاية ما دخل الموضوع في إيه؟ في دماغ المسلمين. فتكلموا به وجوزه آخرون منهم. يعني إيه جوزه آخرون منهم؟ يعني عدوه، يعني في ناس عدوه ومرضوش يقفوا عنده، وفي ناس تكلموا به، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن. شهر كامل عمالين يلوكوا، عارفين لبنة؟ عمالين يندغوا اللبان في سيرة مين؟ في سيرة الحصان الرزان، في سيرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة الإفك أو حديث الإفك، ما معنى الإفك؟ إحنا قلنا إن الإفك أصلا معناه البهتان، البهتان اللي هو إفكا، اللي هو بهتانا عظيما، اللي هو إيه؟ تمام؟ طيب يبقى ده معنى الإفك، اللي هو الاسم العظيم والبهتان العظيم. أفاك بقى، الأفاك ده اللي هو كثير الكذب، كثير الافتراء، خلاص؟ بين ظاهر كذبه غير محكم لا ينطلي على أحد، يعني بمعنى أصح إيه؟ مفتري افتراء بين ظاهر كذبه، يعني كذبه ده ما يتدراش على حد خالص، لا ده كل الناس عارفين ان هو كذاب. فلما حد يجي يخبرك مثلا بشيء وانت ما تدري بهذا الشيء، هل الامر صدق ولا كذب؟ انت مش عارفه هل الامر ده اللي هو اخبرك بيه، هل يا ترى هو الكلام ده صدق ولا كذب ولا ايه؟ فاللي قال لك بيكون كذاب، ده ممكن ما يبقاش كذبه ظاهر، خلاص؟ اللي مش كذبه ظاهر دوت، او اللي كذبه يظهر عليه شويه، ده اسمه افاك، لان انت عارفاه، بتعرفي طريقته وبتعرفي الكلام اللي بيقوله كذب، فبيكون افك، لانك بتعرفي في الحق من الباطل، وربنا سبحانه وتعالى من يتقي الله يجعل له فرقان يميز به بين الحق والباطل، فانت عارفه ان هو افاك، خلاص كده. طيب ماذا قال بما قالوه من الكذب البحت وليس فيه صدق، واللي هو ايه يعني، هو ايه هو اللي قاله؟ قال طبعا على السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ما قاله. طيب والفريه اللي هو الافتراء، يعني افتراء يعني ايه؟ يعني يتبلى عليه، خلاص، يتبلى على الانسان، يعني زي ما احنا بنقول كده فلان بيتبلى على فلان. يعني ايه بيتبلى عليه؟ يعني بيتبلى عليه او بيقول عليه كلام مش ما حصلش عشان يؤذيه حقدا وبغدا، فيفتري على الانسان بشيء لغرض ان يؤذيه، ولا يكون هذا الانسان كلامه عفوا يعني من غير قصد كده، لا بل هو متقصده، هو قاصد ان هو يفتري على فلان، قاصد ان هو يتبلى عليه، فيظل متربص باحد من اجل ان ياخذ له اي شيء سهوه، يعني ايه ياخده كده زي ما بيقول ايه، ياخده ايه يعني من غير ما يدرى كده، خلاص ياخده وهو مش داري، ثم يفتري عليه بقصد وليس من غير قصد. فلما احد يقول لاحد انت افتريت عليا، يبقى ايه؟ متقصد، يعني انت افتريت عليا، يعني انت قاصد ان انت تفتري عليا، تمام؟ طيب ثم هنا في هذه الايات العظيمه تبين ان الله سبحانه وتعالى يغار على عباده المؤمنين، وهنا يعني ممكن احنا نقول طبعا ان صفه الغيره صفه ثابته لله سبحانه وتعالى، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يغار، وغيرة الله سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يغار على انتهاك محارمه، طبعا غيرة ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليست كأي غيرة يعني، فمعناها أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن تنتهك أعراض المؤمنين، ولله المثل الأعلى، لما يكون فيه راجل أصيل، خلاص، وعنده حمية، يعني زي ما بيقولوا إيه، دمه حامي، يعني راجل إيه عنده شهامة، والراجل ده يفترى على عرضه، هيسيب الناس اللي افترت على عرضه دي؟ يعني هيبقى تصرفه عامل ازاي؟ طبعا هينتقم، طبعا مش هيسكت، خلاص. طيب يعني ربنا سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، هل تتخيلي ان ممكن حد يتعدى على عباد الله سبحانه وتعالى وعلى محارم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتركه كده سالما غانما بدون ما يعني ما يفعل فيه افعاله؟ لا طبعا مش ممكن، ان الله يدافع عن الذين امنوا، لكن الله سبحانه وتعالى يقتص من هذا الذي نال من عبده ومن وليه، خلاص. فعشان كده يا اخوات لازم نحذر اشد الحذر من ان احنا نخوض في اعراض عباد الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى يقتص ممن يخوض في اعراض عباده بدون اي وجه حق، ويفضحه ولو كان في عقر بيته، يعني من تتبع عورات الناس الله سبحانه وتعالى يفضحه ولو كان في عقر بيته، ويزيقه المرار في الدنيا والاخره. فالعبد يحذر كل الحذر، سواء كلامه من الكلام اللي هو بيقوله، سواء الكلام اللي هو بيقوله ده كان تلميح او تصريح، يعني تقول لك ايه، هو انا اتكلمت ده، انا ما قلتش حاجه، ده انا بس كنت بلمح. لا، ما هو التلميح ده انت هتتحاسبي عليه وهتتعاقبي عليه، وربنا سبحانه وتعالى لن يتركك، لان انت خضتي في اعراض عباد الله سبحانه وتعالى. لازم نفهم ان الدين والشريعه الاسلاميه عندما شرعها الله سبحانه وتعالى اتت لحفظ خمسه اشياء، وطبعا دي احنا شرحناها قبل كده في سوره المائده، الدين والعقل والنفس والمال والعرض. فمن الأصول الكلية اللي لازم نعرفها وإن نعرف إن هي ليها مكان عند الله سبحانه وتعالى ولا نستهين بها، إن الله سبحانه وتعالى يغار على عباده ويقتص ممن نال منهم من أجل ذلك، من أجل إيه؟ من أجل حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. يبقى العرض ده شيء مهم جدا جدا، خلاص كده؟ طيب فبالتالي ده يفهمك ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات ردا على هذا الإفك، لأن هذا ليس أي عرض، ولكن عرض ومش اي ام من امهات المؤمنين، دي حب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يغار على عرض عباده ويغار على انتهاك محارمه سبحانه وتعالى. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى انزل هذه الايات لتبرئه السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. وطبعا احنا فاهمين ان عبد الله بن ابي بن سلول هو الذي استوشى. يعني ايه استوشى؟ يعني جمع هذا الامر الخبر وقعد يستوشيه، يعني يحليه، يعني يجمله، يعني يزينه، خلاص كده. وطبعا في الشهر ده اللي الناس فضلوا يلوكوا في سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، عبد الله بن أبي بن سلول طبعا عمال يبث الشر ويبث الفتنة في قلوب الصحابة وفي مجتمع المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان ابنه كاد ان يقتله. ابنه طبعا كان مسلم وحسن اسلامه اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وطبعا ده علشان يمكن كرامة له ويعني خوفا على خاطره، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أبي بن سلول كرامة، أو يعني زي ما بيقول إيه، جبرا لخاطر ابنه عبد الله بن أبي بن سلول. المهم إن الفتنة دي لما قاربت على الشهر، ظن يعني قصدي إن بعض المسلمين خاضوا في هذه الفتنة ودخلوا فيها للأسف الشديد، يعني مش بس المنافقين، كثير من المسلمين أو بعض المسلمين خاضوا في هذه الفتنة. وهو ده أخطر ما يكون، إن الإنسان يعطي أذنه لحد انه يقول له ايه، طب خلاص ماشي، ده فلانه بتعمل كذا، معقول؟ طب وايه الحكايه، ها، وايه الاخبار، والنهارده حصل ايه، وراحوا عملوا ايه، والتحقيق عمل ايه، ومش عارفه ايه، وهكذا. ليه؟ لانهم كانوا بيقعدوا في المجالس اللي فيها أبي بن سلول وبيسمعوا فيها اللغو والباطل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما مدح المؤمنين في اول سوره المؤمنين قال المؤمنون قال الذين هم عن اللغو معرضون، اللغو ان انا اقعد اتكلم اتكلم اتكلم ولوك في سيره الناس واعراضهم. لذلك الانسان لابد ان يحذر ممن يسمع، يخلي باله هو بيسمع من مين ومع من يجلس، وان هو لا ينتقل اليه الباطل ويروجه زيه زيهم. يعني مثلا في واحده قاعده معايا بتروج للباطل، انا ما اقعدش اروج للاباطيل بتاعتها، خلاص ما ينفعش، تمام. طيب، فمما رواه الإمام أحمد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله تعالى، وكلهم حتى قد حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا. المهم، فالإمام أحمد جمع هذه الأحاديث وجعل في سياق وجعلها في سياق واحد عشان تتضح الرؤية، تمام كده، جعلها في سياق واحد علشان المعنى يعني يوصل لنا كلنا، وعشان اللي يسمع الكلام يبقى فاهمه حتى لو هو إيه خد جزء بسيط منه، خلاص كده. اللي هو إيه بقى؟ اللي هو عن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، تمام؟ أقرع بين نسائه يعني إيه؟ يعني عمل قرعة، هياخد مين معاه من النساء، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، يعني طلعت أنا اللي علي الدور إن أنا أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. يعني إيه أنزل الحجاب؟ يعني خلاص فرض الحجاب، ضرب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هي كانت منتقبة يعني وشها مش باين يعني، وأنزل فيه، أحمل في هودجي وأنزل فيه، يعني أنا كنت محمولة في الهودج بتاعي فوق الجمل وأنا قاعدة فيه، تمام كده؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا احنا الأول نقول إيه هو الهودج، اللي هو الهودج اللي هو خيمة كده، خلاص بتتحط على الجمل بتجلس فيه النساء، وده طبعا برضو من ضمن الإيه؟ الصيانة للنساء، خلاص؟ طيب، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش دقيقة، يعني بعدت دقيقة، تمام؟ يعني هم بعدت حاجة بسيطة خالص، خلاص كده انتهوا من الغزوة وقفلوا راجعين إلى المدينة، خلاص هم خلاص راجعين في طريق العودة، وكانوا في استراحة بيهدوا، يعني قاعدين يعني إيه، بياخدوا نفسهم يعني، خلاص كده. قاموا من مجلسهم اللي هم كانوا مستريحين فيه وقالوا ايه، هنكمل المسير. فقمت حين اذن بالرحيل، يعني دايما احنا كمان بنعمل كده في الاستراحه لما نكون مسافرين مثلا بره او في مكان او قبل ما تركبي العربيه تاني، مثلا سواء كانت المواصله دي سياره طائره او اي شيء، اخر حاجه بتعملي ايه؟ تدخلي الخلاء، اعزك الله، صح كده؟ ليه؟ عشان ما تحتاجيش ليه ان انت تدخلي الخلاء تاني وانت مسافره. فطبعا ده شيء طبيعي جدا ان هي تعمل كده، ان هي اخر حاجه تعملها قبل ما تركب الهودج تاني ان هي تروح فين؟ الخلاء. فلما دخلت الخلاء السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو ذهبت إلى الخلاء، خلاص هي: فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي، خلاص، فحبسني بتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. فلما قضيت شأني، اللي هي إيه؟ قضت حاجتها يعني، أقبلت إلى رحلي، يعني رجعت للهودج تاني، فلمست صدرها، يعني حطت إيدها كده على صدرها، فهي كان ليها عقد بتلبسه فما لقيتوش، خلاص، فحست إن هو انفرط منها، يعني وقع منها، انقطع منها يعني، فرجعت، فالتمست عقدي، يعني إيه؟ يعني قالت أما أرجع لما أشوفه ولملمه وأدور عليه وكده، فحبسني ابتغاؤه، يعني أخذ وقت طويل وهي ما تدري أن الوقت قد مر بها رضي الله عنها وأرضاه. وأقبل الرهط اللي هم العدد من الرجال، يعني اللي هم كانوا بيحملوا أو بيشيلوا الهودج بتاعها، يرفعوه على الجمل أو ينزلوه، كانوا يرحلونني، يعني بيرفعوني وينزلوني، فاحتملوا الهودج فرحلوه على البعير، على أساس أن هي إيه موجودة فيه، لأن هي كانت صغيرة السن وخفيفة اللحم رضي الله عنها وأرضاها، يعني كانت رفيعة وكانت صغيرة في السن، وهم يحسبون أني فيه، خلاص، ليه؟ يعني ده يدللك إن هم إيه ما كانوش بيكلموا بقى النساء: ها الأخبار دلوقتي، مستريحة ولا لا؟ مفيش كلام، هم شالوا الهودج ومشوا، خلاص. فلو كان النساء بذاتي يعني يعلمنا أو كانوا يكلمنا الرجال لوضح هذا في هذا الحديث، خلاص كده. طيب، فهي بتقول إيه بقى؟ فلو كان النساء بذات في هذا الوقت لم يهب لهن اللحم، أي أكلوا اللحم الطعام الكثير، واللحم لم ينشغلوا به في طعامهم أصلا، يعني هم ما كانوش أصلا بيأكلوا لحم كتير، فبالتالي هم ما كانوش تخان يعني، فإنهم كان يمر عليهم ليلات ثم ليلات ولا يأكلوا شيئا إلا التمر والماء، فعشان كده كانوا خفاف في الإيه؟ في الوزن يعني، خلاص. وهي جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فهم مشوا وفاكرين مين في الهودج؟ ان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في الهودج، ووجدت عقدها بعد ما صار الجيش وانصرف، بعد ما كلهم مشوا وانصرفوا، لقت الايه العقد بتاعها، فجئت منازلهم، اي اماكنهم، يعني راحت الاماكن اللي هم كانوا فيها، خلاص، المكان اللي هم كانوا جالسين فيه قاعدين فيه يعني، تمام. نعم، فرجعت الى المكان اللي هو الجيش، فجلست أبحث عنهم، أنا قاعدة أدور عليهم مش لقياهم، خلاص كده. فماذا فعلت؟ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، يعني لا أحد يرد علي، مفيش حد بيرد خالص، يعني المكان خاوي تماما، صحراء وخاوية تماما. فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعوا إلي، فتيممت، يعني إيه تيممت؟ يعني قصدت المكان اللي أنا كنت فيه ده، يتيمم يعني يقصد، خلاص، فتيمموا صعيدا طيبا، يعني يقصدوا صعيدا طيبا، خلاص. طيب، فهي بتقول إيه؟ أنا افتكرت إن هم هيسألوا عني ويشوفوا أنا فين، خلاص كده. وظننت أن القوم سيفقدونني، يعني أكيد حد هينادي علي، أو النبي صلى الله عليه وسلم هينادي علي أو كذا. طيب، فهتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ فهي طبعا خلاص ليس باليد حيلة يعني. فبينما أنا في منزلي في الحتة اللي هم كانوا فيها، المكان اللي أنا سبت البعير اللي أنا كنت عليه في الهودج وما لقيتوش، فبينما أنا في منزلي جالسة غلبتني عيناي فنمت، فنامت، يعني هي خلاص ما باليد حيلة فنامت، شوفوا يعني تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكان صفوان بن المعطل السلمي، خلاص، قد عرس من وراء الجيش. نعم، يعني ايه معنى يعني ايه عرس من وراء الجيش؟ يعني اتاخر، هو اصلا اتاخر، يعني دايما الجيش بيكون ليه مقدمه استطلاع من اجل استطلاع ايه اللي هم الاعداء، و و و خلاص كده، والمكان مفتوح، خلاص. فالجيش ايضا كان ليه ايه؟ كان ليه مؤخره، المؤخره دي اللي هو بتتفقد ظهر الجيش وبتحميه، و و و وايضا كان في ناس بيمحوا الاثار على اللي هو بتاعه الجيش عشان ما يتعقبهمش حد، فدي كانت وظيفه صفوان بن المعطل، ايوه دي كانت وظيفته، ان هو كان في مؤخره الجيش وكان وظيفته ان هو يمحو الاثار بتاعه اقدام الجمال والابل وكده عشان ما حدش يتتبع الجيش. فادلج فاصبح عند منزلي فراى سواد انسان نائم، خلاص، يعني خلي بالك، فاتاني فعرفني حين راني، وقد راني، خلي بالكوا بقى من الكلام، وقد رآني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. الله أكبر. بيقول بتقول هنا هي ايه أدلج، يعني ايه أدلج؟ يعني بعد ما كان في ظلمه من الليل اقترب الضوء، بقى في ضوء خفيف كده خلاص كده، فاصبح عند منزلي فراى انسان سواد، هو راى سواد انسان نائم. كلمه سواد يعني معنى كده ان هم كانوا بيلبسوا ايه، خلوا بالكم كلمه سواد، راى سواد انسان نائم، يبقى هم كانوا بيلبسوا ايه، كانوا بيلبسوا السواد او كان جسم انسان نائم من الظلمه يعني خلاص كده، هو مش متبين يعني، هو مش متبين مين اللي نايم او هكذا يعني خلاص. وطبعا ده يبان برضو من حديث اللي هي ايه، على رؤوسهن كان على رؤوسهن الغرابيب السود، تمام. يبقى ده دلاله على يعني زي ما بنقول ايه، استدلالا باستحباب اللون الاسود خلاص. فاتاني حين عرفاني، يعني ايه يعني ازاي عرفها؟ شوفي بقى هي بتقول ايه، وقد كان رآني من قبل ان يضرب علي الحجاب، يعني قبل ايه، قبل الحجاب. وده طبيعي طبعا، لان احيانا مثلا البنت بتبلغ مثلا سن مثلا يعني بلغت وكبرت ولم تغطي ايه وجهها خلاص، فهو شافها قبل ما تغطي وجهها. فلما شافها كده، فهي هو بتقول ايه، فاستيقظت باسترجاعي حين عرفاني، يعني ايه باسترجاعه، يعني ان هو بيقول ان لله وانا اليه راجعون، لان هو زعل طبعا واتفاجئ ايه اللي جاب بيها ايه اللي جاب السيده عائشه في هذا المكان، هو مش عارف بقى القصه ايه ولا الحكايه ايه ولا الروايه ايه. فخمرت وجهي بجلبابي، يعني واضح جدا طبعا من نص الحديث غطاء الوجه يا اخوات، واضح جدا مشروعية النقاب. ايه هو التخمير؟ هو تغطية، وهي بتقول خمرت وجهي يعني غطيت وشي، طبعا هنا اللفظ واضح جدا، يعني ليه ما غطتش شعرها؟ لان اصلا الشعر بيغطى، يعني حتى كانوا في الجاهلية بيغطوا شعرهم خلاص، لكن الحجاب اللي اتى به الاسلام هو غطاء الوجه حتى، يعني هما هي اصلا بتقول ايه، فخمرت وجهي بجلبابي، يعني خلوا بالكم يعني حتى النساء اللي هما ما كانوش مسلمين كانوا ايه، كانوا بيبقوا لفين شعرهم يعني عادي، قصدي يعني مخبين شعرهم بطرحه مفيش مشكله يعني. وبعدين بقى بتقول ايه، والله ما كلمني كلمه، يعني ما كلمهاش ولا كلمه، غير هو ايه ما سمعتش منه غير كلمه ايه، الاسترجاع. وده طبعا يدللك على عفه هؤلاء القوم، يعني الامر لا ما يحتاج كلام، يعني ليه احنا عمال على بطال نتكلم، هو الامر اصلا مش محتاج كلام، هو شافها، ايه الضروره ان هو يرجعها المدينه؟ طب خلاص يعني ايه يعني ايه، وازيك واخبارك وليه وانت فين وبتعملي ايه وايه اللي جابك هنا وانت عملت ايه؟ طب معقول ومعقول سابوكي؟ يا نهار ابيض، ده كلام برضو حد يسيب ام المؤمنين؟ يعني مفيش الكلام ده. ولكن هو استرجع، فقد بتقول لك والله ما سمعت منه كلمه، ما اتكلمش ولا كلمه الا استرجاعه خلاص. حتى اناخ راحلته فوطأ لي يده فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحو الظهيرة. فوطأ يدها على يدي يعني على يده، يعني هي يعني طلعت على الناقة خلاص على يده، وبعدين راحوا بقى ولحقوا بالجيش خلاص كده، يعني طبعا يعني هو زي ما بيقول ايه، وطلها الناقة علشان تعرف تركب عليها، فركبتها فانطلق يقود بها إلى المدينة وهي في الخلف، تمام كده. وهنا في وقفة، يعني هما دلوقتي دخلوا المدينة امتى؟ في عز الظهر. طب في عز ضوء النهار وفي عز الظهر، يعني اللي عايز يعمل حاجة غلط ده هل هيعملها قدام الجيش كامل قدام الناس دي كلها؟ لا طبعا، هما حتى لو كانوا بيعملوا حاجة غلط كانوا دخلوا كده قدام الناس، ولا كانوا هيدخلوا مستترين متخفيين عشان ما لكن هما بيعملوا على سجيتهم على طبيعتهم، مفيش مشكلة، لأن اللي حصل ده شيء طبيعي مفيهوش أي حاجة. لكن أصحاب النفوس المريضة دايما بيفكروا تفكير غير اللي المفروض يفكروه، ودايما بيشوفوا الامور باشياء هم مش يعني الناس كلها ما تشوفهاش، لكن هم يشوفوها بالشكل ده. فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي بن سلول. فقدمنا المدينه فاشتكيت حين قدمناها شهرا، والناس يفيضون في قول اهل الافك، ولا اشعر بشيء من ذلك، ده كلام السيده عائشه، وهو يريبني في وجعي اني لا ارى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي ارى منه حين اشتكي، انما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذلك الذي يريبني ولا اشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقت. يلا نفسر الحته دي، يعني ايه؟ هي رجعت بعد السفر وبعد الرجوع، ودي غزوه بقى ومش عارفه ايه بقى، شوفوا قاعدين فيها كام اسبوع ولا كام يوم ولا كام شهر، بعد ما رجعوا بقى اللي حصل شيء طبيعي، حست بإرهاق رضي الله عنها وأرضاها. خلاص كده الإنسان بيبقى فيه مريض، فهي دخلت المدينة وهي موعوكة يعني تعبانة صحيا، مرضت رضي الله عنها وأرضاها، وما شعرت بشيء مما يحدث ولا مما يقال، والناس يخوضون في كلام عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. وطبعا الإنسان في مرضه ما بيبقاش مركز، أخوات ما بيبقاش مركز في اللي حواليه اصلا، هما بيقولوا ايه هما بيعملوا ايه، ولكن بس محتاج ان هو ايه حد يعطف عليه، حد يقول له كلام طيب، يطبطب عليه، يحن عليه. لذلك هي بتقول ايه ما يريبني الا ماذا، يعني ما كانش في حاجه مشككاني ولا محسساني ان في حاجه غلط الا إن غير ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدخل كان بيتلطف معاها، لما بتشتكي لما بتتوجع يتلطف معاها ويقول كيف تيكم، يعني كيف حالكم، كيف اتيتكم، يعني عاملين ايه. فهي بتقول ايه انا مش شايفه سبب يخليه ما يتلطفش معايا كده، لكن هي مشغوله بمرضها. فيمكن النبي عليه الصلاه والسلام مثلا مشغول في حاجه شغلاه مش عارفه ايه بتاع، فهي مشغوله بمرضها فما وقفتش عند الموضوع ده، بمعنى اصح ما سالتش نفسها هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم متغير معايا او كذا، لا ما وقفتش هي عند الموضوع ده خلاص. خلاص كده حتى خرجت بعد ما نقهت، بعد ما اتحسنت بقى شويه يعني بدات تنتبه وتتحسن من مرضها، ايه خرجت خلاص كده. وخرجت معي ام مصطح خلاص قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج الا ليلا الى ليل، يعني من الليله لليله ما بتخرجش غير هي مره واحده، بتروح المتبرز عزكم الله الغائط يعني، ومعاها ايه ام مصطح، وذلك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، قبل كمان ما تبقى الايه الحمامات يعني قريبه من البيوت، لا دي كانت حته بقى بعيده جدا هم بيروحوها كده بالليل يعني. وهي بنت ابي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف اللي هي ام مصطح دي، وامها ابنه صخر ابن عامر خاله ابي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن اثاثه ابن عباد ابن مطلب، يعني قريبه السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. فاقبلت انا وابنه ابي رهم ام مصطح قبل بيتي، يعني واحنا داخلين كده على البيت حين فرغنا من شاننا، خلاص هي خلصت الغائط رضي الله عنها وارضاها وراجعين هما الاثنين للبيت. فعثرت ام مصطح في مرطها، الهدوم اللي هي لابساها كانت واسعه، فتعطرت في اتعطرت فيها يعني اتكعبلت كده يعني خلاص. فعثرت ام مصطح في مرطها تسع مصح، فراحت قايله ايه تعس مصطح، فقلت لها نعم، الان كان العرب يأنفون من ان يتخذوا الكنف فقلت لها نعم، يعني ايه ايوه، يعني هي بتقول ايه تعس مصطح خلاص كده. طيب وكأننا بنسأل سؤال، يعني هي ليه بتقول تعس مصطح، يعني ايه اللي خلاها تقول مصطح ده ابنها، فهي ايه اللي خلاها كده. عارفه انت لما تبقي مشغوله بحاجه مثلا ومثلا تعملي حاجه مثلا غلط، او تعملي حاجه مثلا عورتك او حاجه وقعتك، او فانت تقولي ايه منه لله اللي كان السبب مثلا، يعني هو مين بقى اللي كان السبب ان هي مش واخده بالها او ان هي اتكعبلت الكعبله دي، مين؟ ابنها مصطح. ليه؟ لان هي شايله في صدرها وفي قلبها شيء من ابنها عشان اللي هو قاله. فلما تعثرت دعت عليه بالتعاسة، يعني انتم متخيلين، شوفوا هذه المرأة المؤمنة المحتسبة، ان هي ما اخبرتش السيدة عائشة باللي حصل وزعلانة من ابنها، فقالت تعس مصطح. فالسيدة عائشة فقلت لها بئسما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا، اذا انت بتسبي واحد شهد بدرا، شوف برضو فقه السيدة عائشة، يعني مش مثلا بتاخد معاها وخلاص، لا بتقول لها لا ما ينفعش تقولي كده. قالت اي هنتاه، ألم تسمعي ما قال؟ لا أنت متعرفيش اللي قاله. قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك إن لله. شوف بقى وهي أنا أنت متخيلة الوضع، وهي بتقول للسيدة عائشة ده هم رموكي بالزنا وقالوا إن أنت وصفوان بن المعطل حصل ما بينكم كذا وكذا، فازددت مرضا إلى مرضي، وهي أصلا يا حبيبتي كانت تعبانة، يعني هي أساسا كانت مريضة، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ ما قالتلوش أي حاجة، ما فتحتش الموضوع، قالت له ممكن أروح لأبويا وأمي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلها، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه لماذا يتحدث الناس به؟ فقالت أي بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. يعني بتقول لها إيه، يعني أمها أم السيدة عائشة بتقول لها إيه، يا حبيبتي أهوني عليكي، أكيد أنت إيه، أكيد أنت يعني الناس كارهينك ولأن أنت ليكي ضرائر وليكي يعني زي ما يكونوا إيه مثلا الناس بتعديك بتحسدك مش عارف إيه، فهوني على نفسك. يعني قلت سبحان الله، وقد تحدث الناس بها، فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت. فضلت ليلة كاملة تبكي، طبعا لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي فازدادت مرضا إلى مرضها رضي الله عنها وأرضاها. ليه؟ إيه اللي خلاها تزداد؟ طبعا باللي سمعته إن صدرها ضاق، ازدادت مرض. فلما دخلت البيت وأتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكلام اللي هو كان بيقوله خلاص، وهو معرض عن الكلام معها بلطف، يعني هو ما كانش بيتكلم معها بأي لطف يعني كما كان معتاد من قبل، فأرادت إن هي تروح لإيه لبيت أبوها وأمها علشان تتأكد من هذه الإشاعة يعني. فلما ذهبت إلى بيت أبوها إلى بيت أبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقالت لأمها هذا الكلام، فأمها ردت عليها بهذا الكلام وقالت لها يعني هوني على نفسك، وده أكيد يعني الناس بتريد بك شر عشان أنت أحب أزواجه إليه و و و كما قالت لها أمها. ثم أصبحت أبكي. قالت السيدة عائشة: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حيث استبلس الوحي. يعني هنعرف دلوقتي يعني استبلث الوحي، يعني اتأخر الوحي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منتظر هذه البراءة، وكان منتظر آيات تبين له الحق من الباطل، لأن هو رجل كبقية الرجال صلى الله عليه وسلم، يعني هو بشر صلى الله عليه وسلم ولكن يوحى إليه، فهو مستني الوحي عشان يبين له الحق من الباطل، فتأخر الوحي خلاص. فهو بعت لمين بقى؟ لأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب يستشيرهما في فراق أهله، يعني بيقول لهم إيه رأيكم أفارق أهلي ولا لأ. فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه من الود. فقال أسامة، يعني إيه أسامة بن زيد يعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه كان بيحب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ويعلم يعني براءة أهله، يعني هو يعلم إن هي على خير. فقال أسامة: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. أهلك يعني ده هو عايز يقول له إيه، دي أحب واحدة إليك وإحنا لا نعلم عنها إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. سيدنا علي بن أبي طالب بقى يحب يوسيه أو يطبطب عليه بطريقة تانية، قال له يعني مش من قلة النساء، يعني نساء كتير وإنت ولا يهمك، يعني عارفة كده يعني بالبلدي بتاعنا كده ما يهمكش وما تزعلش نفسك خالص وكذا، والنساء كتير وخلاص أفارقها وتزوج غيرها. ده يعني كلام طبيعي وعادي ممكن أي واحد يقوله لأي واحد في الموقف ده، تمام كده. وإن تسأل الجارية خلاص تإيه تصدقك القول، يعني اسأل خادمتها الخادمة بتاعتها عنها، اسأل الجارية بتاعتها وهي بتصدقك الايه الخبر. الخادمة بتاعتها دي اللي هي كان اسمها بريرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ شفتي حاجة من عائشة في سلوكياتها شيء مريب يعني؟ فقالت له بريرة كلام جميل جدا: والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الجائن الداجن تأكله. يعني هو بيسأل البريرة اللي هي الجارية بتاعت السيدة عائشة رضي الله عنها أرضها، هل في شيء بيريبك من عائشة يعني؟ فهي بتقول له إيه، إن رأيت منها أمرا قط أغمصه، يعني أنا ما فيش حاجة بتضايقني إلا كذا، إلا إيه بقى، أنها جارية صغيرة حديثة السن. يعني إيه حديثة السن؟ يعني ما بتهتمش بشؤون البيت زي ما بقية النساء الكبار بيهتموا. تنام عن عجين أهلها، يعني إيه؟ طبعا هم اللهم بارك كانوا بيصحوا من الفجر يطحنوا الطحين ويعملوا الخبيز ومش عارفة إيه وبتاع، أول ما يطلع الشمس يكون إيه؟ يكون الطعام كله جاهز، تمام كده؟ فدي طفلة صغيرة، يعني هي مالها ومن الاشياء دي ومالها ومن الكلام ده، فكانت بتنام وما بتصحاش بدري زي ما بقيت الستات الكبار بيصحوا، فكانت بتنام على العجين، يعني ما بتعجنش خلاص، بتسيب العجين يعني وتنام شويه وتعجن شويه وتخبز شويه وتنام شويه، فتاتي الايه الداجن فتاكله، يعني بتيجي الايه الفراخ تيجي هي اللي تاكل العجين يعني. بس هو ده كان هي دي كانت النقاط اللي كانت مضايقاها من السيده عائشه، ان هي ما بتعملش العجين وما بتخبزش العجين، وان هي ايه يعني بتسيب العجين للفراخ تاكله يعني. فبس فبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بدا ياخذ الايه الخطوات اللي هي بتؤهله ان هو يقيم الحد على عبد الله بن ابي بن سلول. وده طبعا بقى ان شاء الله نعرفه الحلقه الجايه، لاني طولت عليكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بتدبر هذه السوره العظيمه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا فيها نورا في الدنيا والاخره. السلام عليكم.